إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أواصل الحديث عن أسباب الطلاق، تلكم الأسباب الهدامة التي فرقت وشردت كثيرا من الأسر، وذكرت عاملا من عوامل الطلاق وسببا من أسبابه، وهو خروج المرأة وترك بيتها ومحل قرارها. وكذلك من أسباب الطلاق سوء الاختيار، من أسباب الطلاق سوء الاختيار، بمعنى أن الزوج أو أن المقبل على الزواج سواء كان رجلا أو امرأة تكون لديه معايير وموازين، تكون لديه معايير وموازين يختار بها شريك حياته، وهذه المعايير وهذه الموازين لا قيمة لها في ميزان الشرع. وسوء الاختيار يكون ناتجا عن أمور، أولها غلبة النظرة المادية. أول حاجة اللي تدخل الزوج يسيء اختيار شريكة حياته، وتجعل المرأة تسيء اختيار شريك حياتها غلبة النظرة المادية، وهذا أمر مقصود، حتى إن الناظر يجد أن العالم كله يخدم المادة، في حين أن الله تبارك وتعالى قد اعتنى بالنفس، قد اعتنى بالقلب، ولم يعر اهتماما للذات. تلقى الإنسان اللي تبي يتزوج تتكون نظرة عنده آش مادية صرفة، ماشي تنعنيه بالمادية المادة المال، لا، قد تكون النظرة المادية متوجهة إلى الجمال، وقد تكون متوجهة إلى المادة، وقد تكون متوجهة إلى غير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبان عن ذلك، فقال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولحسبها ولجمالها ولمالها. هذه كلها أمور بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كاين بعض الناس التي يقصدوا هذه الأمور، هذه الأمور هي من مقاصد النكاح، من مقاصد النكاح. إذن غلبة النظرة المادية، في حين معاشر الآباء، معاشر الإخوان، معاشر الأخوات، ينبغي أن تكون النظرة ليست نظرة مادية. وإنما نظرة معنوية، كما أرشد إلى ذلك القرآن، وأرشد إلى ذلك أو أرشدت إلى ذلك السنة. يقول الحق جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس، من نفس. الخلق هو من نفس، من روح، ومن مادة، من طين. لما خلق الله الخلق خلقه من مادة وخلقه من روح. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. لاحظ رحمك الله أنه أضاف الروح إلى ذاته العلية، من روحي، ولم يضف إني خالق بشرا من طين، لا من طين، إشارة إلى أن المادة ليس لها اعتبار. من نفس، وشوف من نفس واحدة، هو خلقنا من نفس ومن تراب، فلماذا أغفل وضرب ولم يذكر المادة اللي هي التراب؟ إشارة إلى أن المادة لا اعتبار لها في ميزان الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لحسبها، ولجمالها، ولمالها، ماديات، ولدينها، ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي اغتنت على أحد التفسيرين. لكن أريد من إخواني أن ينتبهوا هنا إلى مسألة، وهو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاظفر. فاظفر، فالظفر معناه ماذا؟ الفوز. يعني آش كاين هناك شي آش بحال شي معركة، شي تضارب كانت نتيجة آش أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى حسن الاختيار. قال فاظفر، بمعنى أن الإنسان اللي تبي يتزوج هذه أمور كلها تكون محطوطة عنده، هذه أمور كلها تكون محطوطة عنده، بل جمال، بل مال، بل حسب، بل دين. ولكن في حقيقة الأمر الدين تيبقى هو الآخر عندنا احنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم باش يخرجك من هذا الصراع النفسي قال لك: عندك اش؟ عندك تهزم، عندك تكون اش؟ عرضة، وتكون لقمة سائغة لاش؟ الماديات. لأن الماديات معاشر الإخوان، معاشر الأخوات، دغيا تتمشي. احنا شن نديوها دابا الآن؟ فاش نديوها؟ مثلا بين تزوجوا أغلب حال الهاجس اللي عندنا دابا احنا شنو هو؟ الجمال. الهاجس اللي عندنا هو الجمال. كاع اللي بغيت تزوج تيقول لك ها الدين تيسبقو هو الاول، تيديرو غير سميتو تيطا كبير، وتيقول لك اش ولكن اش بغيت الجمال. علاش؟ لانه الانسان هكا تكون. نهار الانسان حل عينيه هو تيشوف في التلفازه، هو تيشوف في التلفازه، تيشوف في الجمال المزيف، هو ما تيعرف حقيقه هذاك الجمال، بانه راه جمال ملوث وبانه راه جمال مزيف. واحد الانسان اللي تقعد قدام المرآة بالساعات الطوال جبد وقاد وطلي ودير، الحق خرا ماشي هي هذيك. تيولي انسان تيتربى على هذا المرض. اذا تيبي اش؟ الجمال. ولكن اي جمال؟ اي جمال بغيتي انت؟ الجمال اللي ما كاينش، الجمال تاع خص تجيب واحد الاله وتفصل وتقاد داكشي اللي بغيتي انت. في حين ان الجمال معاشر الاباء، معاشر الاخوان، معاشر الاخوات، الجمال اش دغيا تيمشي؟ حتى انهم حددوا له الشهر تيتسمى بشهر العسل، دغيا الجمال تيمشي. ديك الساعه تجيهاش متطلبات اخرى: ارى الصدق، ارى الدين، ارى العفه، ارى الاحترام، ارى مسائل اللي كلها تيضمهاش الدين. فلذلك الانسان خص تكون عنده نظره موضوعيه، نظره موضوعيه للامور. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. وارشد المراه ايضا الى الدين، لانه هو اش؟ هو الاصل، هو اللي تيبقى مع الانسان. المراه تقدر تطغى عليك بالمال ديالها، تقدر تطغى عليك باش بالحسب تاعها شكون كاع انت، تقدر تطغى عليك بالجمال تاعها. مره مراش تبدا تنغزك تقول لك هذا الجمال واش تعتبر لك انت تستحقه، تعرف كاع حياتك، تعرف كاع الزواج، تعرف من الله المستعان، مثل هذه العبارات، لان هذا امر طبيعي من النساء. لكن هذه كلها امور ما تكون لهاش اعتبار الا ما كانتش مضبوطه بضابط الدين، هي اللي تخلي المراه تتقى الله فيك. وكذلك الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءكم من ترضون ماله لا، حسبه لا، وظيفته لا. ياك هذه هي المعايير اللي عندنا احنا دابا الان. اللي بغيت تزوج اول حاجه في الخدمه سيدي، شكون انت؟ شكون كذا؟ سؤال على الدين هو الاول. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وخلقه، قد يتساءل متسائل اليست الاخلاق من الدين؟ واش الاخلاق ماشي من الدين؟ عندنا احنا من الدين، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الا ليتمم مكارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اذا النبي صلى الله عليه وسلم تيرشدنا لوحداش، لواحد العامل اساسي في الزواج اللي هو قضيه الاخلاق، قضيه الاخلاق. وهنا بغيت نقول واحد الكلمه وارجو من الله الا تفهم خطا، وهو ان بعض الناس عنده الدين والاخلاق هو المظهر. مظهر فاش؟ اما تيقول لك الراجل خصو يكون بالحيته ومقصر الثياب تاعو، والمراه خص تكوناش متحجبه. هذه الامور من الامور المزيانه اللي تتحسب الانسان في ميزان الحسنه تاعو، ولكن فيق راه ماشي هي كل شيء، راه ماشي هي كل شيء. شحال الناس تتلقاها داير بالحيته وتتلقاها دايره حجابها، ولكناش ما مخلقاش، ما متديناش، هي توفقت لهذا الجانب ولكن لم تتوفق الى جوانب، الى جوانب اخرى. ولذلك احنا بغينا نحلوا عينينا احنا دابا الان في اطار استرشاد. لذلك اش قلت هذا الكلام ما يتفهمش عليا خطا، ما يتفهمش بان وراء الحياه ما تتساوي والو لا، وما يتفهمش بان وراء الحجاب ما تيساوي والو لا. الحجاب من الدين، الحياه من الدين، ولكن ماشي هي كل شيء. الدين منظومه، الدين منظومه فيه اللحيه وفيه الحجاب وفيه الاخلاق وفيه التعامل وفيه وفيه الى غير ذلك، فهي منظومه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فزوجوه. لذلك معاشر الاباء، معاشر المسؤولين، الناس اللي مسؤولين على وليداتهم، الوليدات اللي بغيت تزوجوا، البنيات اللي بغيت تزوجوا، يديروا النص بتاع العين تاعهم. اش هو الدين؟ الدين هو اللي تيبقى، الدين هو اللي تيبقى. كل شيء كل شيء تيمشي. اش تيقول الاولين؟ تيقول لك الزواقه تيطير، الجمال تيمشي مع المود، الحسب قد يطعن فيه، المال يقدر يمشي يفور ويغور. اش تيبقى؟ ما تيبقى الا الصح، الا الصح اللي هو الدين. الا كانت شي مرة تتقى الله فيك. لذلك شوف الله تبارك وتعالى شيخنا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصلاح، الصلاح اللي ما يمكنش يكون الا بالدين. لما نزل قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الصحابة جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له لو علي يا رسول الله لو علمنا أي المال نكتنز، لو علمنا أي المال نكتنز، إذا كان الذهب والفضة هذا هو المال تاعهم، قول لنا شي مال لتكون العاقبة فيه شوية خفيفة. أش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضله، الضمير تعود على ياش؟ على المال. أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر الشهيد، وامرأة، وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. احنا النبي صلى الله عليه وسلم سولوك على المال اللي اكتنزه وانت جاوبتي بهذه الأجوبة اللي بعيدة. صلى الله عليك، صلى الله عليك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم اش دار هنا؟ دار جواب الحكيم، اسلوب الحكيم، عفوا اسلوب الحكيم. اشنا هو اسلوب الحكيم؟ هما تيسولوا اي المال يكتنزون، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو افضل من ذلك، على ما هو اعلى، على ما له ارتباط بالاخره. قال لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. وفي بعض الروايات وامرأة صالحة تعينه على أمر دنياه ودينه، لأن المرأة المتدينة تستقر، تستقر بها الحياة، تيكون فيها سكن نفسي، تيكون فيها السكن النفسي وتيكون فيها كل شيء اللي بغيتي، لأن تتقى الله تبارك وتعالى فيك. إذا خرجتي تخرج مطمئن، ما تبقى مشوش، ما تبقى مشوش. ولذلك يذكرون في بعض البلدان، باش تعرف قيمة الدين، في بعض البلدان أن أحد الرؤساء لما كان دار لهم أنه اللي بيطلب المكالمات اللي تيكون في البيت تاعه له ذلك، فأثبت ذلك خيانات كثيرة زوجيات في الغرب، في الغرب احنا اللي تناش اللي تقتدي بهم. فلما جاء يعني رئيس بعده حيد هذا القانون، علاش؟ أن نشوف أن البيوت ستتهدم لكثرة الخيانات الزوجية. لكن احنا ما يمكنش المرأة تخونك إذا كانت بالدينة، لأنها تراقب الله، لأنها تخاف من الله، ما تخافش منك أنت، ما تديرش بحسابك أنت، لا تدير بحساب الله، لأنها كتي أمرها الدين تاعها. دائما الإنسان تيكون عايش بالمبدأ تاعه. أما الغربيون الناس اللي مبعد عن الدين ما تيكونش عندهم المبدأ. بتقول لي راه أمناء، بتقول لي راه أمناء، لا الله ما أمناء، بدليل أنه واحد النهار طفاش تفضوا في واحد البلد أوروبي داكشي السرقة اللي وقع الله أعلم به، تخافوا من الكاميرات، تخافوا من القانون، لكن تاش تخافاش من الجبار جل وعلا، تتخاف من واحد اليوم اللي غادي تحاسب فيه على كل صغيرة وكل كبيرة. من هنا تأتي قيمة الدين. جاء أبو طلحة إلى أم سليم يخطبها. أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عن الجميع، هذه امرأة كانت قمة في العقل، نموذج، نموذج من دراسة. أم سليم في الحق خساج خسا خطب خطب. أم سليم جلاش أبو طلحة بيت زوجها، لما مات زوجها يعني اللي هو مالك ابن النضر اللي ولده هو أنس رضي الله تعالى عنه، مات باه جاهد أبو طلحة بيت زوجها، وكان رجلا مهابا صاحب مال، إلى قال لك الماء ما تتحطش. فجاء إلى أم سليم يطلب الزواج بها. أش قالت لي أم سليم؟ قالت لست عنك براغبة، ماشي ما بغيتكش، أنا بغيتك، ولكنك امرؤ كافر. الملكين الكلمة كينة، كل شيء كين، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، إذا سلمتي هذاك هو المهر تاعي. فما سمعنا بمهر كان أكرم ولا أحسن من مهر أم سليم، فأسلم بسببها ودخل الإسلام وتزوجها، فهو في ميزان حسناتها، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. بناش البنت اللي يجي الرجل خدام شي خدمة ما خداماش، سرباي يسربي الشراب ولا تبيع القر ولا داير شي مقهى تاع التدخين ولا الى غير ذلك، مناش من الاعمال اللي هي محرمه، وتقول ليه بويتك سمعت على اخلاق انت مزيان، ولكن اش حيد هذا الشيء، مرحبا بك، واخا بغيت نبقى على الدس، واخا بغيت نبقى على الدس، مرحبا بك، ذاك هو مهري. ما احوجنا معاشر المسلمين الى مثل هذه المواقف. سعيد ابن المسيب رحمه الله عليه رحمه واسعه، كانت له ابنه فائقه في الجمال وفي العلم، كاع اللي بيتي كاين تما، خطبها عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين آنذاك، هو الملك، خطبها لابنه الوليد، فأبى سعيد خشية أن تفتتن، قال له لا، رفض. ثم زوجها لأحد تلامذته لا يملك درهمين، واحد من التلاميذ تاعو لعله ابن أبي وداعة، هذا كان تيحضر المجلس، هو يغيب، غاب واحد الشهر، غاب شهر، هو يجي قال لي فينك انت؟ قال لي ودي رمت لي الزوجه تاعي وقعدت نقد الامور تا. قال هل تحب ان تتزوج؟ واش بيتزوج؟ قال لي وشكون اللي بغى يدافع بحالي انا؟ ما كاين والو، لا مال لي، ليس لي الا درهمين، بحال جوج دراهم ولا حتى نقول احنا خمسه دراهم ولا 10 دراهم عندنا احنا، ما عندي الا جوج دراهم. قال لي انا نزوجك. قال بمن؟ قال بابنتي. ما تيقش هو، قال لك وكان صائما، مشى يفطر فاذا بطارق يطرق الباب، تيقول هالتلميذ تيقول من بالباب؟ قال سعيد. قال لي كاع شي سعيد اللي تنعرفو طاح ليا في دماغي الا سعيد بن المسيب. علاش؟ لان قال لك ما رؤيا الا بين بيته والمسجد، من المسجد للبيت تاعو المحلاش التدريس تاعو. فاذا بسعيد على الباب قال لي اودي راه شفقت عليك انك اش انك تبيت هذه الليله وانت عزب، فهذه زوجتك، ويدفع عليه ورجع في حاله. قال لك اش دوز معاه الشهر، فلما اراد ان يخرج قال لك فوجدها فائقه الجمال فائقه العلم، ملي بيخرج بيمشي يتعلم عند باه قالت لي اجلس اعلمك علم سعيد، اجلس اعلمك علم سعيد. ما عنده الا درهمين، شوف هذه المواقف اش اللي يجعلوا يعطيها لي. انه الدين معاشر الاباء معاشر المسلمين، انه الدين هو الان بالتصور تاعنا احنا يقدر يقول شي واحد راه ظلمها، ولكن لا الحياه الطيبه ليست بالمال، الحياه الطيبه ليست بالجمال، الحياه الطيبه ليست بالحسب، انما الحياه الطيبه بالدين بالعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هذه اللي خصنا نسعوا لها، الحياه الطيبه التي تكون بالعمل الصالح، ولا عمل صالح الا بالدين. اسال الله تبارك وتعالى جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن من الأسباب التي تؤدي إلى سوء الاختيار غلبة النظرة المادية، كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى سوء الاختيار معيار القبلية. يعني الإنسان تيكون تينتمي لواحد القبيلة، هذه القبيلة تكون سائد عندهم أفكار، من الأفكار اللي تكون سائدة أش تيقول لك خيرنا ما يدي غيرنا، بمعنى أن اللي بيتزوج خصو يتزوج من القبيلة قهرا وخسرا. وهذه عادات وتقاليد باطلة. كيف أنت مثلا تكون عندك بنتك وتزوجها قسرا وقهرا لابن عمها، كيف هذا في الشرع مرفوض؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. ماشي القضية انتاج عندك شي بلان في دماغك معينه وتتخدم على حسب هذا البلان بدعوة باش تزوج هذا الهادي، لا، هذه البنت اللي عندك انت اللي والله الله الذي ولاك الله جل وعلا امرها ينبغي ان تتقي الله فيها. ملي تبي تزوجها بتنزوجك بفلان، ولا ولد عندك بتنزوجك بفلانه اش ظهر لك، انت خصك تعرف الموقف تاعك اشنا هو. انت غير معين، انت معين، معنى معين تتبين تترشد تتوري تتنصح لا اقل ولا اكثر. ليس لك ان تلزم الا في حاله واحده، الى بنت لك البنت بان ما تعرف لا مصلحتها ولا كذا، هذا كلام اخر. لكن حنا ندوي على الاصل ان البنيه تقول لها بيت لك فلان لانه صاحب دين لانه كذا وكذا، اشبل لك الى شتها سكتت. راه النبي صلى الله عليه وسلم قال واذنها صماتها. عندك ولد كذلك، اذا اشتدي انت تنصح له ماشي تتبز عليه وتترغمه، لان هذاك الانسان صاحب مال ولا صاحب جاه ما بغيتيش تفلتو بدعوى انك بغيت تفلتو، لا هذه ما كلامش، هذا في ميزان الشرع مرفوض. احنا ماشي عندنا، احنا دابا اش اللي تلقى، علاش دابا اعداء الاسلام تيشدونا بعض المرات تمشي شدات لهما خايبين منهم، هادي تلقى مثلا البات شد البنت صحه تيزوجها من ولد عمها، ما شافها ما كاين قبول ما كاين، الله المستعان، لا الشرع تاعنا احنا راه وسط، ما فيه افراط ما فيه تفريط. ماشي يا جسدي حليه الباب وخليه يلولك بالشهر وبالشهرين وبثلاث شهور يشوف هذه البنت ويشوف اختها ويشوف عمتها ويشوف كل مره مع وحده. لا لا لا، هذا ليس من الدين كما يفعله بعض الناس. لا خليهم يتعرفوا. كيفاش خليهم يتعرفوا؟ كيفاش خليه يتعرفوا ويخرج معها ويجي معها ويمشي معها؟ ولذلك غالب هذه الخطبه تنتهي بالفشل، تنتهي بالفشل لانها مبنيه على باطن، مبنيه على حرام. اذا شي تسمى هذا افراط، تتلقى الرجل ما كاين كاع هنا، المراه ما كايناش هنا، هكا وليدها الساروت سير وجي. سبحان الله، شكون هذا اللي بيعطيه الساروت؟ من هو؟ راه اجنبي عليك، هادشي راه حرام، هادشي راه حرام، راه يفضي الى افات. واحد شويه تدور تلقى البنياش ما هكاكش، تيولي اش الذنب تاع من؟ انت اللي ما لا راه انت اللي ما تسواها، راه انت اللي ما تسواش، انت جبتي العافيه وجبتي ليسانس وتتقربهم. ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. واش أنت مدخل الدري على البنت والدري تيجي مريح وتيجي في آخر وبيتي البنت تبقى زادية ولا العكس؟ سبحان الله. إذا أنت تسمى إفراد، وما كاينش تفريط بحال هاد الأحوال اللي تيديروا بعض الناس، تيزوجها الولد عمها باقا في كرش أمها. لا لا لا لا لا، ها أنت بنيتي بيت فلان ياك شتيه ولا ما شتي راه دابا نجيبو تشوفو، والعكس انظر اليها فانه حرى ان يؤدم بينكما. جي وشوف، مرحبا بك، دخل من الباب نحلو لك الباب وتشوف وتشوفك، الى رضيت عليها ورضت عليك الله يسخر، بغيت نعاود نشوف. لا لا صافي، صيفط امك، بغيتي شي حاجه صيفط امك. اما الانسان بقى تيتلاعب، لا. اذا من الاسباب التي تؤدي الى سوء الاختيار غلبه القبليه، من الأسباب التي تؤدي إلى سوء الاختيار الضغوطات التي تمارس على البنت، الضغوطات التي تمارس على البنت من جهات الأبوين ولا أخوها ولا ولا، تيبركوا عليها وأنت مازال إيوا وما الفلانة وما العين على ما لا هي، هذه مسألة أرزاق قسمها الله تبارك وتعالى، ما شأنها؟ ما لها هي؟ أش قلة العقل؟ تتقولي البنت مسكينة على أعصابها، ربما قد تدفعها وتضطرها أنت إلى سلوك سبيل آخر من الشعوذة ومن الإجراء ومن كذا إلى غير ذلك، ومنهاش تولي تقلب هي على رأسها. ملي تيقول لها البوات أش قاعدة تدير لي أنت هنا؟ وصلتي كذا وعشرين سنة، وصلتي كذا وثلاثين سنة، تتقولي البنت أش؟ أول واحد جاء راه تتقضي معاه الغرض، ما باقي تتسول على هذه ولا عاد، تتولي تريد التخلص من الضغوطات التي تمارس وتباشر عليها من طرف الابوين بل ومن طرف المجتمع. على انت مازال مسكينه، تتولي هي مسكينات، الله اللي علم بها وما لا هي، هادشي ارزاق. وارض بما قسم الله لك تكون اغنى الناس، مازال ما قسم الله تبارك وتعالى، ولا تدري اي الحالين افضل، واش هو زوجها ولا عدم زوجها؟ شحال من وحده تزوجها وتلقى يحتي بيها فاش؟ في عنق باها وفي عنق امها، هما اللي هزين وهما اللي كذا، وما اكثر ذلك وما اكثر ذلك. لا، راه هذا زواج، راه هذه عشره، راه بين وليدات، بين نتاج، بين نتاج، بين وليدات، خص داك الشيء يكون مبني على الاصل، مبني على شي حاجه اللي هي اللي هي متينه، ماشي حاجه اللي مهلهله. إذا الضغط من أسباب سوء الاختيار، الضغط اللي تيباشروهاش وتيمارسوه بعداش بعض الآباء على بناتهم. متى الوليدات تيكون الأمر تاعو نار، تيقدر تقضي الغرض. ومن هذه الأسباب أيضا من أسباب سوء الاختيار التنافس الذي يقع بين العائلات. بنت عمات زوجات، إذا أنت هي تتولياش خصير يجي ذاك اللي بيجي، مجرد أنه يجي تتشدو ماشي بعشرات يدين بعشرين يد، يكون سكير، يكون خمير، يكون تيكمي، يكون شد شي اتجاه، ما عندهاش هي المشكل. وهذا الشيء راه تنعيشه مع عشر الاباء والاخوان، مع الاسف ماشي يربوا لينا احنا بيناتنا، ولاو دابا اش ناس اجانب تيطمعوا اش؟ تيطمعوا في المغاربه، تيطمعوا في المغربيات، ناس اجانب مع الاسف، الله المستعان. وكان الانسان ولا رخيص لواحد الدرجه اللي هي الله المستعان. مرات زوجتهاش ما كملتش الشهر بواحد ما تتعرفوش. أنا تنقول هاد العقليات كي دايرين، هاد البوات وهاد الأمهات كي دايرين، واحد الإنسان جاي من بعيد ما تنعرف عليه لا شدة ولا فدة، بحكم أنه جاي من ما نعرف منين، جاي بواحد جوج زوال نعطي أنا في الدة تاع الكبد تاعي نعطيها لهاد الإنسان، هذا يمرها، الله المستعان. والله العظيم كل واحد تيسام في هادشي سيسأل، كل واحد تيسام في هادشي سيسأل، وخاصة الآباء والأمهات. شهر شهر شهر بنت بقى في عنفوان الشباب تاعها ما كملاش، تصابتهاش بمرض الاكتئاب، مرض الاكتئاب سد عليها البيت، تتسولني مهانا وانت اللي درتي بهذا الشيء بيديك؟ يداك أو كتا وفك نفخ. شكون ينفخ؟ أنت. يداك أو كتا وفك نفخ. واحد بيقطع واحد الواد هو ينفخ واحد النبولة وتم غادي بواحد جيب دات تفشتي غود. يا شكون ينفخ هاد النبولة؟ راه أنت. وشكون يزيرها؟ راه أنت. عم بحرك عم بحرك تيولي مسألة التنافس. هادي تزوج خصني نزوج لا يبشوي عليك. الله يرحم الأولين اش قال لك؟ زواج ليلة تدبير عام. زواج ليلة تدبير عام. الناس الأولين الله يجزيهم بخير عندنا جزاهم الله عنا خيرا. شكون الكلمة تلقاهم زواج ليلة تدبير عام بشوي عليك راه هي عشرة راه ماشي هي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام دغيا كل واحد يقبض. لا إذا من العوامل التي تؤدي إلى سوء الاختيار عامل التنافس، ومن الأسباب التي تؤدي إلى سوء الاختيار وبه أختم العنوسة. العنوسة اللي هي الكبار في السن. الإنسان كل ما زاد البنت تقدم في السن إلا وتتولي خايفة خايفة. تنتج على ذلك شنو هو؟ أن أول واحد تيجي أول واحد تيجي إلا وتقبل به، ما بقيش تتسول لا على دين ولا على كذا. لا، إذا جاءكم من ترضون دينه هرب شوي عليك. اللي في الرزق راه ما غادي تهربش، راه الإنسان سيتبعه رزقه كما يتبعه ظله بشوية بشوية. راه هي قضية زواج، هي قضية زواج، راه هي قضية عشرة. الإنسان اللي بيدخل الزواج ماشي هي قضية لواحد إنسان جاء يزيد السلام عليكم زاد الإنسان بحاله. لا، راه تيولي عليه تترتب عليه أمراض، تترتب عليه مصائب، تترتب عليه أزمات، كل شيء تيمرض كل شيء تيمرض. لذلك أوصي نفسي وإخواني وخاصة الآباء لله تبارك وتعالى موليهم الأمور تعاش تاع بنيتهم وتاع وليدتهم أنه لا يدفعهم من مثل هذه الأمور إلى سوء الاختيار بشوية. ودائما احترصوا في موقفاش المرشد وري أبين أبين. وما أحسن أن تجعل إضافة إلى بذل الأسباب أن تجعل الأمور كلها في يد الله، فإنه من جعل أمره بيد الله فإن الله تبارك وتعالى لا يخذله، لأن الله تبارك وتعالى جواد كريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمدا السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.